بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الخزان الناطقة بوجدة، ومنها نقدم لكم الكتاب المسموع قانون الأسرة من سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، لسنة 2004. قانون رقم 7003 بمثابة مدونة الأسرة، باب تمهيدي أحكام عامة. المادة الأولى: يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة ويشار إليها بعده باسم المدونة. المادة الثانية: تسري أحكام هذه المدونة على أولا جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، ثانيا اللاجئين بمن فيهم عديم الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 51 و900 ألف، المتعلقة بوضعية اللاجئين، ثالثا العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، رابعا العلاقات التي يكون بين مغربيين أحدهما مسلم. أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. المادة الثالثة: تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة. الكتاب الأول: الزواج. القسم الأول: الخطبة والزواج. المادة الرابعة: الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة. الباب الأول: الخطبة. المادة الخامسة: الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج. تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا. المادة السادسة: يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها. المادة السابعة: مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض. المادة الثامنة: لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله. ترد الهدايا بعينها أو بقيمتها حسب الأحوال. المادة التاسعة: إذا قدم الخاطب الصداقة أو جزءا منه وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه. إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ الذي أو المؤدى فيه. الباب الثاني الزواج. المادة العاشرة: ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر. بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا: يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين. المادة الحادي عشر: يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون أولا شفهيين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة. ثانيا: متطابقين وفي مجلس واحد. ثالثا: باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو ناسخ. المادة الثاني عشر: تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 66 و63 بعده. المادة الثالث عشر: يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية: أولا أهلية الزوج والزوجة، ثانيا عدم الاتفاق على إسقاط الصداق، ثالثا ولي الزواج عند الاقتضاء، رابعا سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه، خامسا انتفاء الموانع الشرعية. المادة الرابع عشر: يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق وحضره شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده. المادة الخامسة عشر: يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إبرامه، وبالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد. إذا لم توجد هذه المصالح ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين. وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط. المادة السادس عشر: تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوة في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. المادة السابعة عشر: يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: أولا، وجود ظروف خاصة لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه. ثانيا، تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها. ثالثا، أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية. رابعا، أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته والمعلومات المتعلقة بهويته وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها. خامسا، أن تتضمن الوكالة قدر الصداق وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر. سادسا، أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة. المادة 18، ليس للقاضي أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه. القسم الثاني، الأهلية والولاية والصداق. الباب الأول، الأهلية والولاية في الزواج. المادة 19، تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية. المادة 20، لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. المادة 21، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي. تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد، إذا امتنع النائب الشرعي القاصر عن الموافقة بت القاضي أو قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع. المادة 22، يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها. المادة 23، يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر. يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة. المادة 24، الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. المادة 25 للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. الباب الثاني الصداقة. المادة 26 الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية وليس قيمته المادية. المادة 27 يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتراضى الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين. المادة 28 كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق. المادة 29 الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي أصدقها إياه. المادة 30 يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا. المادة 31 يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية. إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج. المادة 32 تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء. أولا إذا وقع فسخ عقد الزواج، ثانيا إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج، ثالثا إذا حدث الطلاق في زواج التفويض. المادة 33 إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج. إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل فعلى الزوج إثبات أدائه. لا يخضع الصداق لأي تقادم. المادة 34 كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له. القسم الثالث موانع الزواج. المادة 35 موانع الزواج قسمان، مؤبدة ومؤقتة. الباب الأول الموانع المؤبدة. المادة 36. المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علق. المادة 37. المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد. المادة 38. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. يعد الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها. لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام. الباب الثاني: الموانع المؤقتة. المادة 39. موانع الزواج المؤقتة هي: أولا، الجمع بين أختين أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع. ثانيا، الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا. ثالثا، حدوث الطلاق بين الزوجين 3 مرات إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا. زواج المطلقة من آخر يبطل 3 السابقات، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها 3 جديدة. رابعا، زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. خامسا، وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء. المادة 40. يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. المادة 41. لا تأذن المحكمة بالتعدد. إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي، إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. المادة 42. في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة. يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية. المادة 43. تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبث في طلب الزوج في غيابها. كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 61 بعد 103 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة. المادة 44: تجري المناقشة في غرفة المشاورة بحضور الطرفين، ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوع الاستثنائي وتوفرت شروطه الشرعية مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما. المادة 45: إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى 7 أيام. تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق، ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد. فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ولم تطلب التطليق، طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده. المادة 46: في حالة الإذن بالتعدد لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك. يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضا في محضر رسمي. القسم 4: الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها. المادة 47: الشروط كلها ملزمة إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا. المادة 48: الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين. إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة مع مراعاة أحكام المادة 40. المادة 49: لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي تكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. القسم الخامس: أنواع الزواج وأحكامها. الباب الأول: الزواج الصحيح وآثاره. إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروطه صحته وانتفت الموانع فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب المنصوص عليها في هذه المدونة. الفرع الأول: الزوجان، المادة 51. الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: أولا، المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحسان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل. ثانيا، المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة. ثالثا، تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال. رابعا، التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل. خامسا، حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف. سادسا، حق التوارث بينهما، المادة 52. عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده. المادة 53: إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته. الفرع الثاني: الأطفال، المادة 54. للأطفال على أبويهم الحقوق التالية: أولا، حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد. ثانيا، العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للإسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية. ثالثا، النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة. رابعا، إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة. خامسا، اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا. سادسا، التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم القيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الأضرار أو الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل. سابعا، التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني. عندما يفترق الزوجان تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة، وعند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما. يتمتع الطفل المصاب بأعاقة إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع. تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون. تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر. الفرع الثالث، الأقارب. المادة 55، ينشئ عقد الزواج آثار تتمدد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة والرضاع والجمع. الباب الثاني، الزواج غير الصحيح وآثاره. المادة 56، الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا. الفرع الأول، الزواج الباطل. المادة 57، يكون الزواج باطلا أولا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. ثانيا، إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39. ثالثا، إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول. المادة 58، تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 علاه بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر. يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة. الفرع الثاني، الزواج الفاسد. المادة 59، يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 بعده، ومنه ما يفسخ قبل أو يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده. المادة 60، يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل. وتراعى أو تراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين. المادة 61، يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية: إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين إلا أن يشفى المريض بعد الزواج. ثانيا، إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا. ثالثا، إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه، يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه قبل صدور الحكم بالفسخ. المادة 62، إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ تطبق أحكام المادة 47 أعلاه. المادة 63، يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض. المادة 64، الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و 61 أعلاه لا ينتج أو لا ينتج أي أثر قبل البناء وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه. القسم 6، الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج. المادة 65، أولا، يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية، وهي: أولا، مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل. ثانيا، نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج. ثالثا، شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تتحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية. رابعا، شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة. خامسا، الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي: الزواج دون سن الأهلية، التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة، زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، زواج أو زواج معتنقي الإسلام والأجانب. سادسا، شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ثانيا، يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج. رابعا، يضمن العدلان في عقد الزواج تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا، وفي حالة وجود زواج سابق يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه. المادة 66، التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و 6 من المادة السابقة أو التملص منهما تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 66 بعد 103 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر. يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب من ذلك أو عن ذلك من التعويضات عن الضرر. المادة 67 يتضمن عقد الزواج ما يلي: أولا، الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها. ثانيا، اسم الزوجين ونسبهما وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ومكان ميلاده وسنه ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها وجنسيته. ثالثا، اسم الولي عند الاقتضاء. رابعا، صدور الإجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار. خامسا، في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج. سادسا، الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين. سابعا، مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل وهل قبض عيانا أو اعترافا. ثامنا، الشروط المتفق عليها بين الطرفين. تاسعا، توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء. عاشرا، اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد. 11، خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه. يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته. المادة 68، يسجل نص العقد في السجل المعد أو المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية محل ولادة الزوجين مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل أو داخل أجل 15 يوما من تاريخ الخطاب عليه، غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين. يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة بقرار لوزير العدل. المادة 69، يسلم أصل رسم الزواج للزوجة ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه. الكتاب الثاني، انحلال ميثاق الزوجية وأثاره. القسم الأول، أحكام عامة. المادة 70، لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال. المادة 71، ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. المادة 72، تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة وذلك من تاريخ أولا وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته، ثانيا الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. المادة 73، يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده. القسم الثاني: الوفاة والفسخ. الباب الأول: الوفاة، المادة 74. تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة. تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 27 بعد 123 وما بعدها. المادة 75: إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة. يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود الحكم بالوفاة بجميع أثاره ما عدا زواج امرأة المفقود، فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها. المادة 76: في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة. الباب الثاني: الفسخ. المادة 77: يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة. القسم الثالث: الطلاق. المادة 78: الطلاق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة. المادة 79: يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب. المادة 80: يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما وعدد الأطفال إن وجدوا وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج لما المادية والتزاماته المالية. المادة 81: تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، واعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة. وإذا ثبت تحايل الزوج طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 61 بعد 133 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة. المادة 82: عند حضور الطرفين تجري المناقشات بغرفة المشورة بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة. المادة 83: تشمل مستحقات الزوجة، الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة. المادة 85 تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 68 بعد 100 و90 بعد 100 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق. المادة 86 إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 علىه داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. المادة 87 بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة. يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن للطلاق. المادة 88 بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن أولا أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما، ثانيا ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما وما قدماه من حجج ودفوع والإجراءات المنجزة في الملف ومستنتجات النيابة العامة، ثالثا تاريخ الإشهاد بالطلاق، رابعا ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا، خامسا أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة، سادسا تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة. قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية. المادة 89 إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.